النهاردة ورد من المستمع مصطفى محمود عبد الباقي المقيم في 17 شارع جامع الهدى حي مكة مدينة المنيا، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: مشكلتي يا معالي محافظ المنيا الإنسان بشتكي فيها أكتر من مكان في المحافظة، وعشان كده أنا باعت شكوتي لحضرتك، لأن كل الجهات دي المفروض إنها تحت إدارة حضرتك. أنا من سنة 1977 وأنا بشتغل في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا، ومن سنين طويلة وأنا بعمل كل المطلوب مني في شغلي وزيادة، ما كنتش باخد أجازات خالص. ولما كبرت وبدأت أحس ببداية التعب، قلت أقدم لواحد من ولادي عشان يشتغل ويساعدنا في المعيشة، لكن البهوات قالوا لي: لا لا لا لا لا لا لا لا، الموضوع ده انتهى من زمان يا عم. انت لا، الأبناء العاملين قال ليه ورث هو ولا ورث؟ لا لا طبعا مش ورث ولا حاجة، بس بيبقى حق الواحد على المكان من ناحية، وكمان لأن أبناء العاملين دول من صغرهم وهم بيتربوا وبيكبروا في ظل ظروف الشغل والعمل اللي فيها الوالد، وبالتالي بيكتسبوا خبرة كبيرة على مدار السنين. وإن كانت من غير قصد، نهايته يا حضرات رفضوا، بس تمر السنين والتعب يزيد، واعمل عمليات في العمود الفقري، عملية ورا عملية، لغاية ما وصلوا 6 عمليات، والتعب بيزيد والصحة بتروح، وما عدتش قادر أروح شغلي، وبناء عليه حددولي كوميسيون طبي اللي عمل عجز كلي، واجتمع مجلس إدارة الشركة وأخذوا قرارهم اللي بيقول: بعد الاطلاع على كافة الأوراق والتقارير الطبية التي تفيد بأن حالة السيد مصطفى محمود عبد الباقي تشكل عجز كلي مستديم يعيق عن عمله الحالي كفني، وعليه يتم إنهاء مدة خدمته اعتبارا من 22/5/2006 وشكرا. يعني طلعوني على المعاش، وبكده وقف مرتبي وبقيت أصرف معاش وبس. كم جنيه يا حضرات؟ ما يكفوش ربع العلاج، لأني حاليا عندي جلطة بالمخ غير عمليات العمود الفقري. ولما جيت أصرف مستحقاتي لقيتهم مش راضيين يصرفولي بدل رصيد أجازاتي اللي هم 70 يوم. يعني من كل ناحية يا معالي المحافظ، لا حقوقي عارف أخدها، ولا حد من ولادي عارف أشغله، بالرغم من أن بنتي الصغيرة حصل على بكالوريوس العلوم شعبة الجيولوجيا بتقدير عام جيد جدا، وحصل على دبلومة في الكيمياء الحيوية. بنت بالمؤهلات العلمية دي بيقولوا عليها برة من العلماء، لكن هنا بعد ده كله قاعدة في البيت تاكل في نفسها من القهر والتعب. دول شوية مشاكل كده معلش من اللي بنعاني منهم يا معالي المحافظ، وأملي حضرتك ترقف بحالتنا وتنظر لنا بعين العطف، ويتم بحث الموضوع مع كل جهة مختصة على حدة. عاوزين نحس إن بالفعل في أمل ممكن. سليمان